إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كدحا فملاقيه كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. من سورة الانشقاق استمعنا وإياكم إلى تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ الحسيني العزازي.